حبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا وهدى وتوفيقا، وأسأل الله تعالى أيضا أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الحضور الطيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الاستفادة بإذن الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، تناقل الخبرات بين الناس لما يكون إنسان عنده خبرة وعنده معلومات تتعلق مثلا بإصلاح السيارات، أو خبرة ومعلومات تتعلق بالتعامل بين الزوجين، أو خبرة ومعلومات تتعلق بمثلا التعامل مع أبنائه، أو تتعلق بفن الخطابة أو فن الإلقاء أو ما شابه ذلك، تبادل الناس لهذه الخبرات هو علم ينتفع به. ولا يجوز للخطيب إذا سأله شخص وقال له مثلا يعني أنت ما شاء الله يجتمع عندك الناس ويحبون الإنصات إليك ويفرحون بك، فيعني كيف استطعت أن تحصل على ذلك معهم؟ لا يجوز له أن يكتم هذا العلم، بل يجب عليه أن يخرجه إلى الناس لأجل أن يستفيدوا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يتطور دائما ويطور أصحابه، بمعنى أنه يستعمل الأشياء المتطورة، كما كان عليه الصلاة والسلام يخطب وهو يتكى على جذع نخلة، فأقبل إليه من جاءه من الصحابة وقال له قالت له امرأة من الأنصاريات، قالت له يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أفلا آمره فيصنع لك منبرا؟ يعني أنت يا رسول الله دائما تتكى على جذع نخلة، لماذا لا نعمل شيئا أحسن من هذا وآمر هذا الغلام بأن يصنع لك منبرا، منبر الذي يصعد عليه الخطيب يوم الجمعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لها مريه فليصنع لنا منبرا، يعني ما في مشكلة. لم يقل صلى الله عليه وسلم لها كم سيكلف هذا المنبر من المال، فإذا قالت المرأة مثلا يكلف مثلا 20 درهما، فيقول لا، هذه 20 درهما أنفقيها على الفقراء والمساكين فهو أنفع من أن نصرفها في أخشاب نصعد عليها وصوتي واصل إلى الناس، خلاص ما يحتاج أن نفعل غير ذلك. لم يفعل عليه الصلاة والسلام ذلك، إنما قال لها مريه أمريه فليصنع لنا منبرا، فصنع المنبر للنبي عليه الصلاة والسلام ثم أقبل صلى الله عليه وسلم في الجمعة التي بعدها، وإذا المنبر له 3 درجات، فأقبل صلى الله عليه وآله وسلم وصعد على هذا المنبر وبدأ يخطب الناس، فصار صوته يصل إلى مدى إلى مكان أبعد لأنه ارتفع. تعرف يعني مثل الآن أنا لماذا وقفت؟ حتى يكون التأثير أشد، حتى يكون العدد الذي يراني أكثر، وبالتالي يكون التأثير والاتصال البصري يسمونه، أن أتصل بك بصريا يصبح هذا أحسن وأكثر تأثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام صار يصعد هذا المنبر ويخطب الناس ويتحدث عليه الصلاة والسلام معهم، وبالتالي أصبح له صلى الله عليه وآله وسلم يعني التأثير أصبح أكبر، التأثير الخطابي أقصد. فالمقصود يا إخواني أيها الإخوة الكرام أن الإنسان كونه يحرص على أن يعني يتعلم فن الخطابة، أو أحيانا ربما يكون خطيبا من سنوات لكن هناك بعض الأمور قد تغيب عليه، قد لا ينتبه إليها، وبالتالي يحتاج إلى أن يصبح عنده معلومات يتعلمها عندما يتحدث مع الآخرين. طبعا الدورة هي عادة تلقى لمدة 2 أو 3 أيام، ويكون فيها تدريب للإخوة، وبعضهم يقوم يعني يشارك معنا في كيفية الإلقاء. فنحن سنحاول بإذن الله تعالى أن نعطيكم الزبدة في هذا الإلقاء. أول شيء أنا سأسألكم سؤالا، يعني من منكم سبق أن صعد منبرا يرفع لنا يده؟ صعد منبر وخطب. طيب من منكم صار له في يعني مضى له من أول خطبة ألقاها 2 سنين؟ طيب الذي مضى له سنة فأقل، سنة أو أشهر، لا يرفع هكذا، يرفع هكذا لأني الكشف في وجهي ما أستطيع أن أرى. طيب من منكم مضى له 10 سنوات؟ اوه ما شاء الله انت شايب انت. طيب من مضى له 15 سنة؟ واحد بس. من مضى له 20 سنة؟ ها يقوم قائما وارفع يده حتى اراه لان الكشاف هذا يجعلني عدد منكم لا اراه. فقط واحد. اثنان. طيب بارك الله فيك اجلس. نحن سنتحدث هنا عن طرق في الالقاء، كيف تستطيع انك تؤثر عندما تلقي على الاخرين، كيف تستطيع انك توصل رساله مؤثره فيهم، وذلك ان الناس يتنوعون في كيفيه ذلك. ساذكر. طيب من منكم لم يصعد منبرا اصلا في حياته ولم يقف يتحدث امام الناس اصلا من قبل؟ يرفع يده. كلكم وقفتم تتحدثون امام الناس؟ من منكم لم يصعد منبرا في حياته ليخطب؟ يرفع يده. واحد. هكذا يرفع يدك. هم يفهموني عربي مباشرة. ها. طيب من منكم سبق له أن صعد منبرا فخطب الجمعة؟ يرفع يده. طيب أنزلوها. من منكم لم يصعد منبرا من قبل، يعني لم يصعد منبرا من قبل ولم يخطب جمعة؟ يرفع يده. الذين لم نبر. كويس ممتاز. تدرون ارفعوا مرة ثانية. الذين لم يصعدوا منبرا من قبل يرفعوا أيديهم. ارفع انت قبل شوي رفعت. الأخ ما اسمك اللي يلبس ثوب بني؟ أنت أنت أنت اللي من غير إيه؟ محمد صالح. تعال عندكم ميكروفون ثاني يا شيخ زكي. تعال وقف جنبي. كيف حالك محمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب تفهم عربي جيد؟ نعم أنا من اليمن. من اليمن ما شاء الله، أهل الأمن والإيمان. أمسك الميكروفون. أريدك أن تلقي عليهم خطبة تتحدث عن بر الوالدين. والله يا شيخ. تعال أوقف هنا، أوقف على الكرسي حتى يروك كلهم. بس أنت بلا تفصل تدري خذ هذا. ها. لا لا لا يهمك لا يهمك. خل هذا من هنا عشان إذا طحت تطيح على هذا. أيوة كذا حلو. وقف وقف وقف بعدين نتفاهم. ايه نريد خطبة قوية عن بر الوالدين. يمكن بعضهم ما يبر والديه فنريده يبكي وكذا ويقع. بسم الله الحمد لله. بسم الله. ما اشتغل يعني وقف. شكلك طفيتها انت. انت طفيتها انت. والله ما في والله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا من يعني أنت قدوتي في الإسلام يا شيخ. هو يريد يخرج أنت قدوتي في الإسلام. ما لها دخل قدوة في الإسلام. ممكن أن أنتقد ولا حاجة. بس لا لا أنا فاهم. اليوم يعني باليمن أو بأجيك بقطر بس ما لحقت خطبتك يوم رمضان. فاليوم حبيت وقمت الصباح كل عشان يجي وانتقي فيك يا شيخ. لا لا خليك فوق خليك فوق. ولا يهمك. اسمع أريدك تعطينا كلمة عن بر الوالدين. والله لمدة كذا يعني ساعة ونص. أوصب الوالدين لا لا خطبة ما في سواليف كذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى كذا. والله ما يعني الخبرة يستاذ. طيب بارك الله فيك. طبعا ما شاء الله عليه. هو كونه محمد. اسمك؟ محمد صالح. محمد كونه يقف ولا يرتجف أنا أعتبر هذه بطولة، لأني سبق قدمت دورات وجاء أشخاص وقفوا مثل وقفته ثم قال معليش يا شيخ أنا ما أقدر. اسمح لي ما أقدر يا شيخ ما كذا. في ناس فعلوا. هو لا هو عادي يتحدث عادي بس يقول أنا ما خطبت من قبل فكيف أخطب. ولا ما شاء الله في ثقة جيدة في النفس. إن شاء الله نزوجك إحنا الجائزة زواج. بارك الله فيك يا محمد. طيب طيب تعال تعال ما خلصنا. تعال نسيت أسألك سؤال. تعال ما الذي محمد لما قلت لك تعال ألقي الكلمة، إيش اللي وقع في قلبك وعطني مشاعرك يعني your feeling؟ والله مشاعر يعني كيف بيتفاعلوا معي أكثرهم هم زين. ها أنا يعني خفت عن ذكي خفت الرياكشن حقهم يعني رد فعلهم كيف هل بيعجبوا هل بيحبوا خطبتي أو هل بيملون أصلا بعض الخطيبين في اليمن أو في أي دولة اللي كنت فيها بعض الخطيبين ما يعرف يلقي ما يعرف طريقة الإلقاء فيخليك طيب يعني قلبك إيش حصل فيه؟ هل حصل فيه فرح وإقبال ولا ارتجال؟ لا كأول مرة صراحة ارتجال بالقلب لكن بالجسم لا. طيب حسيت زي العرق بينزل منك؟ لا والله العظيم ما وصلت لها المرحلة، تصل إليها قريبا إن شاء الله. بارك الله فيك حمد. المشاعر التي تصيب الإنسان عندما يعني يهم بالإلقاء، نحن سنتكلم عن هذا كله بإذن الله تعالى. في البداية سأعطيكم مقدمات حول الإلقاء وأرجو من الإخوة أن يركزوا معي، يعني نحن إن شاء الله تعالى لن نطيل عليكم، الساعة الآن 9:50 يعني الساعة 5:30 العصر ننتهي إن شاء الله من ال... كثير ولا قليل؟ طيب استمروا معي فقط هاتين الساعتين حتى بإذن الله تعالى أحاول أنتهي مما نحن فيه. سأعطيكم في البداية مقدمات حول الإلقاء وهي مهارات في فن التخاطب والإلقاء، وهذه الدورة في الحقيقة يعني أنا قدمتها مرارا، أنا ولله الحمد أخطب الجمعة يمكن من أكثر من 25 سنة تقريبا، يعني بدأت الخطابة وأنا عمري 15 عاما والآن جاوزت 40، فمن تلك الأيام وأنا ألقي وأتعلم كيف يعني يكون الإلقاء وألاحظ بعض الأخطاء التي أقع فيها فأصلحها، فبإذن الله تعالى سأعطيكم زبدة الخبرة بإذن الله تعالى التي يسر الله تعالى وحصلنا عليه. هذه مقدمات مهمة الإخوة، يعني ركزوا معي في ما هو أعظم شيء يرغب فيه الناس جميعا يحرصون أن يكون موجود عندهم؟ المال. طيب العلم. طيب ما الفائدة إذا كان الإنسان تعلم؟ لا أنا لا أتكلم عن الملتزمين أو عن المسلمين، أتكلم عن عموم الناس، عموم الناس. ما الفائدة لو كان واحد عنده ملايين من المال لكنه مشلول ومقعد لا يتحرك؟ لن يستفيد من ذلك، بل سيصرف هذا المال في طلب الصحة. فأعظم شيء الناس يحرصون عليه هو الصحة، فإذا تيسرت الصحة حرصوا بعد ذلك على إيش؟ على إيش؟ ارفعوا صوتكم اقرأوا على إيش؟ ممتاز. فإذا صار واحد صحته قوية وعنده فلوس وهو شباب سوف يطلب أن يفعل ماذا؟ يتزوج، صح؟ فيطلب الزواج ورفاهية الأبناء، يبدأ مثلا يبني بيت، يبدأ يعني يتغير. بعد ذلك ماذا يطلب؟ تقرؤون الأخيرة ولا ما ترونها؟ شعور بالأهمية. إيش معنى الشعور بالأهمية؟ يريد أن يشعر أن يحس أنه مهم، يريد أن يحس أنه مهم، فيريد أن يسلم عليه الناس، أن إذا دخل إلى المجلس يرحبون به، هكذا يريد أن يقع له مثل ذلك. وبالتالي أيضا الدراسات العلمية أثبتت، يقولون أن 15% من النجاح في الحياة يعتمد على التدريب الوظيفي، يعني إنسان فرضا نجح في عمله في شركة معينة وأحبه زملائه وأصبح مديرا في الشركة مثلا، فنقول إن 15% من سبب نجاحك كونك جيد في الكمبيوتر أو جيد في كذا، وأن 85% من سبب النجاح قدرتك على حسن التعامل مع الناس. الآن لو صار واحد عنده قدرة على التسويق الجيد وعنده قدرة على البيع والشراء ويشتغل في محل لكن تعامله مع الناس سيء، يشتغل في بقالة لكنه يصرخ بالناس ويزجرهم ويلعنهم ويسبهم إذا جاءوا يشترون منه، لن يأتي أحد يشتري منه، صح؟ قلوا صح، لأنه لا يريدون أن يقابلوه وهو يعاملهم هذا التعامل السيء. لكن إذا كان إذا أقبل عليه الناس ابتسم وفرح بهم ورحب مرحبا وتفضل، وإذا قالوا له خفض لنا في السعر ردا حسنا وأجابهم جوابا لينا رفيقا بأسلوب حسن، فإن الناس يرغبون دائما في المجيء إليه. سأسأل عدد من الأسئلة. شوفوا أنا لن أنظر إلى الشاشة، والشاشة ليست عندي في الكمبيوتر هنا. أشير إلى السؤال وتقرؤونه أنتم لي. إيش مكتوب؟ والذي تحكم صريحا فينصت لك الناس. طيب هل هذا واقع لكم؟ من منكم إذا تحدث الكل أنصت إليه لروعة أسلوبه يرفع يده؟ ما في مشكلة، ارفع يدك، يعني الكاميرا علي ليست عليك. واحد. طيب من منكم يشعر أنه يتحدث وأنهم لا يستمتعون بكلامه في سبب معين أنهم لا ينجذبون إليه؟ يرفع يده برضه. ها طيب في ناس لم يرفعوا في الأولى ولا في الثانية، هؤلاء إيش يعني؟ هذا يقولون قديما أن أحد الوزراء للداخلية في مصر أراد أن يختار مجموعة يعينهم لمكافحة الشغب اللي يسمونهم بلطجية هؤلاء، حتى إذا ناس يعملون شيء ولا يريدون شيئا يرسلهم يضربونهم. فجابوا له مجموعة من الناس العوام من الشارع هكذا وأجلسوهم بين يديه، فجاء إليهم وقال لهم: الذي يعرف يقرأ ويكتب يذهب للجهة اليمنى. فقام مجموعة وذهبوا للجهة اليمنى، ثم قال: اللي ما يعرف يقرأ ولا يكتب يذهب للجهة اليسرى. فذهب مجموعة للجهة اليسرى، ثم بقي مجموعة فقال: اللي يعرف يقرأ لكن ما يعرف يكتب يقوم في الخلف. فقام مجموعة في الخلف، ثم قال: اللي يعرف يكتب لكن ما يعرفش يقرأ يأتي للأمام. فأقبل إليه مجموعة في الأمام وبقي مجموعة. المجموعة هذولا إيش؟ لأنه ذكر جميع الاحتمالات. مثل ما أقول مثلا: أيها الجمهور، أيها الناس، الرجال يذهبون يمين فيذهب يمين، النساء يذهبن يسارا فيذهب يسار، ويبقى مجموعة. فأقول: طيب الذي هو قال عنه الفقهاء خنثى مشكل يذهب في الخلف فيذهب في الخلف، ويبقى مجموعة. أنتم إيش؟ انتهت أو نقول ضع البشر هنا وضع الحيوانات هنا، فيضع البشر هنا ويضع الهرة وكذا الحيوانات هنا، ويبقى مجموعة. هذول إيش؟ فكذلك الآن أنا قلت: من منكم يتحدث فيفرح الناس فرفعوا بعضكم أيديهم، ثم قلت: من منكم يتحدث فيشعر أنهم لا يفرحون به فرفع عدد آخر أيديهم، وبقي مجموعة لم يرفعوا. فما أدري هل هم لم يفهموا السؤال أصلا يعني، أو أنهم مثلا لم يجيبوا أو كذا. فنحن سنعطيكم أسلوبا يجعل الناس ينجذبون إليك إذا تحدثت معهم. اقرأوا السؤال الثاني بسرعة. ها إذا خالطتهم وخاطبتهم. طيب من منكم يقول نعم يرفع يده بسرعة؟ لا يرفع هكذا، يرفع كده. طيب من منكم يقول لا لا يفرحون بصراحة؟ يرفع يده. طيب خذ السؤال الثالث. هل رأيت شخصا متحدثا فتمنيت أن تتحدث مثله؟ يعني شخص إذا ألقى أو خطب جذب الناس إليه وأثر فيهم فتمنيت أنك تكون مثله، هل يوجد؟ ها؟ طيب هل يستمع الناس إليك في أول كلامك ثم يعرضون عنك؟ أحيانا تبدأ تتحدث فالناس ينصتون إليك في أول الكلام ثم يتشاغلون عنك، هل هذا موجود؟ من يشعر أنه موجود عنده هذا؟ يرفع يده. خلونا صراحة يا جماعة، نحن نتدرب يعني. طيب الأخ، ما اسمك؟ أنت الذي التفتت. والسورنيم سليمان. طيب ماذا تتوقع السبب؟ طيب ممتاز، نحن سنتكلم عن السبب. يعني لماذا الناس ينصتون إلى الشخص في أول اللقاء ثم ينشغلون عنه؟ سنتكلم كيف تجعل الناس ينصتون إليك إلى آخر اللقاء. طيب اقرأ وإيش مكتوب؟ ايش معنى سواليف؟ الحديث، صح، تسولف معه يعني الحديث. يعني انا مثلا لما اجلس مع رجل عمره 90 سنة هل يصلح اقول له مثلا: والله احنا طلعنا للصيد وجلست الحق الارنب الحق الارنب والارنب يروح يمين ويسار هل هو يعجبه هذا الكلام؟ هذا الكلام يعجب من؟ الشباب الذين في سني. لكن هذا تتحدث معه تقول له مثلا كيف كنتم قبل 90 سنة؟ هل كان في بنايات وعمائر وبيوت؟ كيف هل حججت؟ يقول نعم ما شاء الله. كيف أول حجة حجيتها؟ كيف ذهبتم؟ إيش بالسيارة أم على الجمل أم مشيا؟ فدعه يتكلم عن تاريخه، هو يفرح لما يتكلم بهذه الأشياء. بينما تتحدث مع طفل صغير عمره مثلا 10 سنوات، هل يناسب تتحدث معه تشرح له البخاري وتقول له اسمع يا ابني روى البخاري في صحيحه من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الصغير قد لا يستوعب ذلك وقد لا يأنس به إلا بأسلوب معين إذا كان نصيحة مختصرة له. فكل واحد من الناس له أسلوب يصلح له. طيب ها إيش اللي بعده؟ هل تستطيع؟ يعني كده يضعون فلوس أمامك وتمسكها بلسانك. من يستطيع أن يفعل ذلك؟ لما أضع دولار هل تستطيع تأخذها بلسانك تمسكها بأسنانك؟ ما تستطيع. من الذي ما يستطيع يرفع يده؟ لما أعطيك ورقة دولار هل تستطيع أن تمسكها بأسنانك؟ نعم ولا لا؟ هل هذا معنى كلامنا هنا؟ إيش معنى الكلام؟ أحسن، يعني بحسن كلامك ولطف عبارتك. واحد مثلا صاحب بقالة فالناس دائما ولا صاحب مثلا يبيع سندويشات أو يبيع طعام أو كذا، فالناس دائما يزدحمون عنده أكثر من جاره. لماذا؟ لأنه كلامه حلو ويعرف يتحدث معهم ويعرف يمدح بضاعته ويقول هذه البضاعة كذا وكذا، وبالتالي ينجذب إليه الناس. هذا الفرق بين هذا معنى كلامنا. طيب أسئلة كثيرة ترد على البال نحن سنجيب عليها. في ناس يا جماعة يحضرون هذه الدورات لكن لا يستفيدون، منهم الذين يحضر فقط ليتسلى، أو الذي يقول أنا لا أستطيع أن أغير من طريقة، تتكلم عن فن الإلقاء وهو له طريقة محددة فيه ويقول لك لا أستطيع أن أغير من طريقتي أبدا. أنت تستطيع أن تغير طريقتك، لكن شد على نفسك وبإذن الله تعالى الله تعالى يعني يوفقك. إذا بقي معنا الآن كل بإذن الله من عنده القدرة على التغيير والتبديل وعنده الشجاعة على أن يطبق ما يسمع بإذن الله تعالى إذا كان يعني متيسرا له ذلك. طيب سنتعلم أيها الإخوة الكرام عدة أمور. سنتعلم كيف تحضر الخطبة، كيف تلقيها، كيف تجذب المستمعين. سنتكلم عما يسمى بالمسح البصري أثناء الكلام. سنتحدث عن أخطاء الملقين التي تقع منهم ونحو ذلك. سنعرض لكم عددا من الأمور المتعلقة بذلك بإذن الله. طيب السؤال، لماذا نبحث عن المهارات؟ ماذا نعني بالمهارات؟ مهارات جمع كلمة إيش؟ مهارة. سيارات جمع كلمة سيارة، صح؟ قدرات جمع لكلمة قدارة ولا أو قدرة. طيب نحن نبحث عن المهارات لأن نحن أحيانا عندنا مهارات لكن لم نستثمرها، ما أحد جاء واستثمرها أو جاء وحركها فينا. أنا واثق تماما أنكم ما دام جئتم واجتمعتم أنتم عندكم مهارات وعندكم استعداد للإلقاء والتأثير في الآخرين، لكن أحيانا يحتاج الإنسان إلى تعديل في بعضها لأجل أن يستفيد منها استفادة تامة. وأحيانا أيها الأفاضل، أحيانا بعض مثلا النصارى يذهبون إلى بعض الأماكن ويختارون بعض الطلاب الذين عندهم نباهة وذكاء وعنده قدرات فيأخذون ليجعلوا منه منصرا حتى يكون تأثيره ونتيجة فعله أكثر من تأثير ونتيجة فعل غيره، يكون إنتاجه أقوى من إنتاج غيره. نحن بإذن الله تعالى أنا واثق أن جميع الإخوة الذين يحضرون معنا هم سيصبحون بإذن الله مؤثرين في طريقة إلقائهم وطريقة خطبهم. طيب تطوير الذات، ماذا نعني بتطوير الذات؟ تطوير الذات يا جماعة أن الإنسان يتعلم أشياء جديدة. مثلا أفرض شخص جاء إليك وقال والله يا أخي أنا أمس طلقت امرأتي. تقول ليش؟ لماذا طلقتها؟ قال دخلت إلى البيت وقالت لي مثلا اليوم أريدك أن تذهب بي إلى مكان كذا وكذا تشتري لي طعاما. قلت طيب نحن عندنا طعام في البيت. قالت أنت ما تفهم وأنت بخيل وأنت لا. فضربتها وطلقتها. فيقول لك هذا الشخص الذي عنده خبرة متزوج منذ مثلا 40 سنة وأنت متزوج منذ سنة، فيقول لك لا يا ابني لازم تطور تعاملك مع زوجتك. ما معنى تطور؟ يعني تحدث تعاملك مع زوجتك. فتقول كيف؟ قال إذا طلبت هذا كلها إن شاء الله يا حبيبتي أنا والله راغب وأفرح لما أذهب بك إلى كذا وبإذن الله، لكن أنا اليوم متعب وإن شاء الله نؤجلها بعد كم يوم. فهذا الأسلوب أحسن من أن تصرخ بها وتضربها وتطلقها. فهو ماذا فعل بك؟ طور قدراتك، طور قدراتك التي عندك. كذلك أنت لما تصبح مثلا مؤثرا في خطابة، مؤثرا في أي شيء، ينبغي لك أن تحرص على أن تطور. الذي تفعلونه اليوم هو نوع من التطوير للذات. لا تبكي على اللبن المسكوب. ماذا نعني لا تبكي على اللبن المسكوب؟ ما معنى العبارة؟ ها اللي فات مات، يعني بمعنى أن بعضكم ممكن يقول يعني أنا يا شيخ أصلا ما أعرف ألقي، وأنا أصلا لما أقف أمام الناس أنتفض وأرتجف وأتصبب عرقا، ما في فائدة، ما في فائدة، لا أستطيع. فأقول طيب حاول. لا أستطيع، أنا طباعي لا أغيرها، لا أستطيع تغييرها أبدا. فنقول لا تبكى، لا تعتبر طباعك لبنا سكب على الأرض لا يمكن جمعه، لا بل يمكن بإذن الله تعالى أنك تصلح. من يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الصحابة وهم يعبدون أصنام ويؤذون البنات ويعني تربوا على أمور في الجاهلية، ومع ذلك غيرهم عليه الصلاة والسلام وأصبح منهم قائد الجيش ومنهم القاضي ومنهم العالم. وبعدما كان الواحد لا يحسن إلا ربما يعني الانتقام ممن يظلمه أو وأذ بنته أو السرقة والنهب ورعي الغنم، ومع ذلك طور النبي صلى الله عليه وسلم من قدراته. مثل ما قال عمر رضي الله تعالى عنه يقول كنت أسمى عميرا أرعى الغنم على دريهمات لعجائز مكة، ثم من الله تعالى عليه وتفضل فأصبحت أمير المؤمنين. طيب نتكلم الآن عن فن الإلقاء، نتكلم عن فن الإلقاء مباشرة. ما عندكم الصراحة ها؟ إلى 11 ولا عندكم متى؟ إلى 11 إحنا 11 بنخلص يعني 10:30 لا أكتب فيه إرس صراحة بعدين يرجعون ولا واصل حتى ينتهي الظهر واصل. هو من أهم الفنون التي ينبغي أن يحرص عليها. طيب من يعطيني يا جماعة القول والإلقاء اللي ورد في القرآن؟ طيب في واحد من الأنبياء سبب أنه صار نبيا فضل الله أولا ثم طريقة إلقائه جميلة. من؟ هارون. إيش الآية؟ أحسنت. لما أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام بالنبوة ماذا قال موسى؟ وأخي هارون. ما باله؟ لم يقل أقوى مني جسدا أوسع مني علما، لا، تكلم عن إيش؟ عن إيش يا جماعة؟ عن فصاحة لسانه. فقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي. شوف كيف اللسان يرفعك ويعطي الإنسان مكانه. ذكر الله تعالى القول والإلقاء، ها اقرأوا إيش مكتوب. الله تعالى ماذا يقول؟ وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ما معنى بليغا؟ مؤثرا فيهم، فصيحا مؤثرا. ما يريد الله تعالى من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم قولا هكذا أي قول، لا، يقول إذا تتكلم معهم اختر الكلام المؤثر وقوله لهم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هناك أيضا آيات أخرى مثل قول الله تعالى عن داود وآتيناه ال... إيش فصل الخطاب؟ فصل الخطاب يا جماعة قيل إنها هي كلمة أما بعد، قيل أول من قالها يعقوب، تعالى ما يقول الإنسان إن الحمد لله أما بعد، يعني سأدخل في الموضوع. هنا أول من قالها يعقوب وقيل غير ذلك. هارون ماذا قال الله عنه؟ وأخي هارون هو أفصح من اللسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. طيب اللسان هو أفضل وسيلة للتأثير. واحد يريد أن يخطب جمعة سيستعمل إيش؟ لسانه، صح؟ واحد سيذهب يدافع عن شخص عند المحكمة سيستعمل لسانه. واحد سيصلح بين امرأة وزوجها سيستعمل. إنسان سوف ينصح شخصا يشرب الخمر يريد أن يتوب سوف يستعمل. إنسان يشتغل في بقالة في دكان يعمل أيضا لأجل أن يشتري الناس ويقنعهم ببضاعته سوف يستعمل لسانه. إنسان عنده مشكلة ويريد أن يسأل أحدا أن يحلها له سوف يستعمل لسانه. إنسان فقير ويريد مالا من شخص معين أيضا سوف يستعمل لسانه. إنسان أصابه حريق ويريد الناس أن ينقذوه ويساعدوه سوف يستعمل لسانه. شوف اللسان هذا يستعمل في كل شيء. وتجد أن الإنسان المحامي يستعمل لسانه فيكسب المال، الشخص يلقي خطبة الجمعة وربما يأخذ راتبا على ذلك فيكسب المال، إنسان فرضا يأتي لأجل أنه يسوق بضاعته ويقول هذا الماء أحسن من غيره، هذا الماء فيه كذا وكذا فيتامينات، هذا الماء، ويستعمل لسانه ليكسب المال من وراء ذلك. لذلك يقولون أن أحد كبار الحكماء كان تاجرا وعنده مال وبيت واسع، فقيل له لو فقدت كل ما تملك، فقد زوجتك وأبناءك وبيتك كل ما تملك فقدته، وقيل لك سوف نرجع لك شيئا واحدا فقط، ماذا تتمنى أن يرجع؟ فماذا قال توقعوا؟ قال رجعوا لي لساني، لأني بهذا اللسان أستطيع أن أعيد الأشياء كلها مرة ثانية. باللسان لما أتكلم كلام حلو أستطيع أجد فتاة أتزوجها، لما أتكلم بكلام حلو أستطيع أقنع فلان يساعدني وأقول أنا كنت غنيا لكن أصابني مشكلة، لما يكون عندي لسان جميل الكلام فيه أستطيع أن أقنع الناس به. فكذلك الآن يا جماعة، يعني الآن لو أنني واقف مثلا أمام الميكروفون أو جالس مثلا، الأخوة يعني وضعوا الكرسي، فلو أني جلست وقلت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الإلقاء فن يجب علينا أن نحرص عليه وهو الذي يؤثر في الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر في الناس بالإلقاء ويجب أن نحرص عليه، والإلقاء هذا له طريقة. أول ماذا سيحصل بعد 10 دقائق؟ تنامون، صح؟ طيب، لكن وقوفي وحركة يدي وضحكي معكم هذا اسمه إيش؟ فن إلقاء. طيب، ولا ممكن ألقي وأنا جالس، لكن لأجل أن أكون مؤثرا أكثر مارست فن وهو الوقوف، إضافة إلى ممارسة حركات اليدين. فلما أقول مثلا يستعمل لسانه وشير 1 2 3 4 مثل أثناء، كم ممكن أقول يستعمل ماذا؟ لسانه. لكن هذا التأثير، هذا العد يشجعكم أن تقول وصلنا 4، أيضا نوصل 5، وصلنا 8، نصل إلى 10. هذا يا جماعة التأثير هو اسم فن الإلقاء. ومن فضل الله ومنته وكرمه ورحمته، يعني العبد الفقير، أنا عملوا عندنا مسابقة في الكلية للطلاب، أنا أدرس في الجامعة، وعندنا في كليتنا الخاصة بنا قرابة 250 ما بين دكتور وماجستير أو دكتوراه يعني، فعملوا استبانة للطلاب، مسابقة من هو يعني أكثر دكتور مؤثر فيكم، أكثر دكتور تنجذبون إلى محاضرته كذا في إلقائه، فمن الله علي وأخذت المركز الأول بين زملائي كلهم. والسبب في ذلك أني أثناء الإلقاء لطلابي لما ألقي عليهم محاضرة في العقيدة، محاضرة في الفقه، محاضرة في كذا، كأني ألقي على جمهور 10,000، لا أقول هؤلاء طلاب كلهم 50 طالبا وأصلا لازم يحضرون حتى ينجحوا وهم طلابي غصب عنهم يأتون، لا، أمارس فن حتى يكون الكلام أكثر تأثيرا. فكذلك في الخطابة، في الخطابة. من فضل الله الجامع عندي هو أول جامع يمتلئ في الرياض، أنا أخطب في رابع أكبر جامع في الرياض، صلي معي 16,000 في كل جمعة، وهذه الآلاف يأتي بعضهم بسيارته من خارج الرياض من بعد 200 كيلو يأتي يصلي الجمعة ويرجع إلى بلده. السبب في ذلك أن لما يأتي يجد الملقي قد اعتنى بالخطبة واعتنى بفن الإلقاء، وبالتالي يشعر يحس أنك تحترمني. أنت لما آتي وأحضر، بعدين أقول لكم مع سامحوني أيها الأخوة لم يشتغل العرض، أو أنا لخبطت نسيت وأنا أحضره معي صراحة يعني، طيب خلاص أنا بألقي لكم إذا 10 دقائق وتمشون، سوف تحسون أني لا أحترمكم، وتقول نحن صارنا ساعة ننتظرك ونحن من أيام طويلة والإخوة يقولون سيأتي للعريف يلقي عليكم، ثم الآن تأتي تقول 10 دقائق وتمشون. يا أخي احترمنا يا أخي، إحنا طلبة علم ومشاء احترمنا. فتشعر إذا لم يحضر جيدا أنه لا يحترمك، صح ولا لا؟ طيب إذا أنت أيها الخطيب لما تحضر تحضيرا جيدا يجتمع لك الناس وينصتون إليك، لأنهم إذا شعروا وحسوا أنك تحترمهم احترموا. فاللسان أقوى وسيلة للتأثير. لسان الفتى نصف ونصف. من يكمل بيت الشعر؟ يقول لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. يقول لسانك هو نصفك، والنصف الثاني قلبك وقوته، ما بقي إلا صورة لحم ودم. طيب نحن عندما نحن نستعمل اللسان في إيش؟ سأعطيكم النقاط واقرأوها. ها، أول شيء المحاماة، أيضا الإصلاح، ها، البيع، الإقناع. ما معنى الإقناع؟ شخص مثلا لا يطلب العلم، فجئت إليه أنا أقنعه، أقول يا فلان طلب العلم له فضيلة ويعزك الله به ويرفعك، هذا معنى الإقناع. أيضا ها، الخطابة. الخطابة يعني لما أذهب وأخطب فتاة أستعمل لساني، أنا أحبك وأريد زواجك كذا، صح؟ هذا معنى الخطابة، صح ولا لا؟ صح. طيب هي ليست الخطابة، هي الخطابة. من هي الخطابة؟ المرأة التي، لا، الخطابة التي تخطب للآخرين. نحن طبعا هنا الخطابة، ما هي الخطابة؟ الخطبة، ولا مفاعلة أو فعالة من الخطبة، مثل لما نقول مثلا الجناية، جنى يعني قتل، فجناية جريمة قتل. طيب هذه الخطابة أيضا، وأيضا نستعمل اللسان في إيش؟ طرح الأفكار، وأيضا الإرشاد السياحي. يعني إنسان جاء وقال لك والله أنا ما أعرف تنزانيا، ممكن تأخذ بي هكذا، تلف بي في البلد، فتأخذه أنت وتذهب وتقول وهذا الجبل كذا وكذا، وهذه العمارة كان يملكها فلان ثم أصبح كذا، ثم يعطيك مالا مثلا، فأنت استعملت اللسان في الإرشاد إيش؟ السياحي. كل شيء تستعمل فيه اللسان عادة. طيب قبل الانطلاق سأتكلم عن أمور، لماذا نلقي وأين نلقي، ما هو الهدف من الإلقاء، ليش أنا ألقي، إيش الهدف من الإلقاء؟ يعني أنا الآن ألقي عليكم، أليس كذلك؟ قلوا بلى. طيب إيش هدفي من الإلقاء؟ هدفي من هذا الساعتين أو الثلاثة التي أتحدثها، أن لو قيل لي ما الذي أنت ترجوه من جمهورك، أقول أرجوه بإذن الله أن الإنسان بدل ما كان المسجد يصلي معه مثلا 1,000 منهم 500 نائمون، أريد أن يصبح النائمون 0. كيف تصنع ذلك؟ بقوة إلقائه وقدرته، هذا هدف. طيب قيل لك نريدك أن تتكلم، عندنا مجموعة من الشباب يتعاطون مخدرات درجز، نريدك أن تأتي وتتكلم معهم عن تحريم المخدرات والتحذير منها. فذهبت أنت فقلت لك أنا ما هو هدفك، ما هو هدفك؟ يعني ماذا تريد النتيجة؟ فقلت لي إيش أريد إيش؟ إيش رأيك؟ ممتاز، أن أخرجه من هذا الفعل الشنيع. يعني قلت لك أنت الآن تتحدث معهم عن تحريم المخدرات، أليس كذلك؟ فقلت بلى. قلت طيب ما هو المطلوب منهم بعد ذلك؟ قال ألا يأكلوا مخدرات، ألا يتعاطوا مخدرات. إنسان يسرق، فاتصلت بك زوجته وقالت يا أخي هذا زوجي دائما يسرق، تعال قدم له نصيحة. فجئت أنت وأخذت تلقي عنده، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، ولا يجوز يا أخي أن تأكل أموال غيرك بالسرقة، وهذا محق. قلنا لك ما هو هدفك؟ فقلت أن يتوب، صح ولا لا يا جماعة؟ أن يتوب من سرقته، أن تتوب هذه المرأة من فعلها ونحو ذلك. هذا يا جماعة نحن لماذا نلقي؟ نلقي حتى نؤثر في الناس. واحد خطب خطبة جمعة كاملة عن بر الوالدين. أنا أحيانا مثلا أذهب إلى بعض القرى لألقي خطبة، فأول ما أجلس على المنبر أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأجلس، ثم أنظر في وجوه الناس، إن كان أكثرهم شبابا، شباب أعمارهم في العشرين مثلا أو أقل، قمت وخطبت عن بر الوالدين. ليش؟ لأني أقول هؤلاء يحتاجون إلى الكلام عن بر الوالدين أكثر من حاجتهم عن الكلام عن تحريم الربا، لأن ليس عندهم أموال صغار. فإيش الفائدة؟ أقول والربا محرم، صح أخذوا معلومات لكن لا يستطيعوا يطبقوها في الواقع. لكن لما أتكلم عن بر الوالدين أقول أنا هدفي أن يحسنوا التعامل مع والديهم. لكن لما رأيت الموجودين مثلا في مدينة كبرى وأكثر لأمامي أشكالهم تجار، فعلا من وجوههم واضح التجارة، كل واحد دب كذا جالس تحس انه مليان فلوس. طيب فقلت في نفسي اتكلم عن ايش؟ ايش الموضوع المناسب؟ الصدقة، اخراج الزكاة من المال، الكسب الحلال، لا تكسب مالا حراما ونحو ذلك. فانا لماذا القي؟ القي احدث هدفي من قبل الالقاء، احدد هدفي من قبل الالقاء. اين القي؟ الاماكن التي نلقي فيها كثيره، فالناس يلقون في مثلا يلقون في المساجد، يلقون في المؤتمرات، يلقون في المدارس ونحو ذلك. يقولون ايها الاخوه الكرام ان تقول الاحصاءات ان تاثير الالقاء كالتالي: 7% لايش؟ لمحتوى الكلام. يعني واحد يريد يتكلم عن المخدرات، فسبعة في المئة من التأثير هي في المعلومات التي يذكرها، وأن 38% للأسلوب والصوت، وأيضا 55% لحركة البدن. بمعنى أكثر ما يؤثر في إيصال رسالتك طريقة إلقائك وحركة يديك، رفع الصوت خفض الصوت بهذه الطريقة، يعني طريقة فنك في الإلقاء. طيب إيش اللي يجعل الناس يا جماعة، كثير من الناس يخافون من الإلقاء، صح؟ من منكم، خلنا نسأل سؤال مرة ثانية، من منكم لم يسبق له أن ألقى في حياته من قبل؟ يرفع يده فوق، لأن ترى الكشاف يجعلوني كثير منكم لا أرى. ها طيب، هل في مشكلة ولا صح الستائر؟ عشان من منكم لم يلقي في حياتها؟ خلوني أشوف. واحد، قبل قليل يمكن 100 رفعوا أيديهم، وينهم؟ ها يرفع يده فوق اللي ما ألقى في حياته أبدا. واحد، ارفع يدك مرة ثانية يا محمد. أنت لا، ما لن أقول قم ألقي، بس حتى أعدكم أحصيكم وأعدكم عدا. ها 1 2 3 ها 4 الذي لم يلقي أبدا من قبل في حياته. ها خلاص يكفي يا شيخ حتى يكون واضح الشاشة. بس الأخوة اللي وراء، من سبق أنه لم يلقي في حياته أبدا؟ ها الأخ اللي هناك، ما اسمك؟ تعال. بسرعة، محمد حسن، رضوان، رمضان. طيب رمضان لسه باقي شهر على رمضان يعني. نغيرك نحط الشعبان. يلا تعال اصعد المنبر. السلام عليكم رمضان. كيف حالك؟ اصعد المنبر يلا. وكذلك لا تشغلوه وتدعوه مشغلا لأنه يعمل مشكلة على الصوت، فأنت أطفئه. اللي اللمبة عنده حمراء شغالة يطفئه الآن، مثل الأخ اللي هناك مفروض يطفئه. طيب رمضان كيف حالك؟ أنت شهر الصيام وشهر القيام، فنصلي عليك الآن إن شاء الله صلاة التراويح. طيب نريدك تلقي علينا محاضرة عن فضل تعدد الزوجات. لست متزوجا. طيب عن فضل الزواج، قرب الميكروفون حتى نسمعك. فضل الزواج هو شغال ما في مشكلة، بس أنت اللي فيك مشكلة ولا الميكروفون ما في مشكلة. كيف أنا قرب الميكروفون؟ أنا لست متزوجا. نعم، حتى تشجع نفسك على الزواج. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. إخوة، من فضل الزواج هذه المادة يعني، لأن نحن أنا لست يعني متزوج، أريد أن أخير هذه الخطبة. طيب تكلم عن فضل الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. فضل الطلاق، هذا الطلاق أقول مسكينة مع عبد الرحمن في الرياض تطلق في تنزانيا. ها تفضل، فضل الطلاق يعني هذه يعني الشيء ما طلقت في حياتك؟ لا حول ولا قوة. طيب فضل الصلاة، ما صليت؟ تصلي. يلا فضل الصلاة. من فضل الصلاة، لأن فضل الصلاة منها خمس 17 درجة، لأن من حضر الصلاة بالجماعة له 15 درجة. 27 درجة هذه منها يعني من فضل الصلاة، وهو من أهم الشيء، لأن كل واحد يعرف على أن من فضل الصلاة له أهم وأهمية. منها من فضل الصلاة. طيب رمضان سأسألك سؤالا. لما طلبنا منك أن تقوم وتلقي، هل شعرت بخوف؟ لست بخوف، لأن قرب الميكروفون. لست بخوف لأنني أنا فرحان اليوم. فرحان اليوم. اليوم ما شاء الله يعني لابس لبس جميل وكأنك عريس في ليلة زواجك. طيب لذلك قلت تكلم عن الزواج، ليش أنت فرحان اليوم؟ اليوم فرحان لأن من مجيئك نحن فرحان. بارك الله فيك، الله يجزيك. الله أكبر. بارك الله خير. يعني ما شعرت بخوف؟ ما شعرت بخوف، ما حد بخوف. طيب وعادي تتكلم الآن لمدة ساعة؟ لهذه الحالة، لأن ما ألقي الخطبة منذ يوما، لأن لم أنت هل ألقيت في حياتك، هل قمت وألقيت أمام مجموعة في مسجد أو في كذا؟ ليس في المسجد، ولكن في المدارس يعني. تلقي عليك في المدارس، ليس في المسجد. الله يرحم أمك وأبوك. نحن قلنا نريد شخص لم يلقي من قبل. عشان كذا هو ما ينطبق عليه، يعني لم ينطبق عليه ما ذكرنا من الأشياء التي نريد أن نكتشفها. يلا روح تزوج وطلق. بارك الله فيك يا رمضان وأشكرك، الله يحفظك. من منكم نسي حذاءه؟ طيب رمضان معلش. الإخوة اللي هناك، من سبق أنه ألقى في حياته يرفع يده؟ الذي سبق أنه ألقى يرفع يده فوق، خلكم متحركين كذا. طيب انزلوا بسرعة. الذي لم يسبق انه القى في حياته يرفع يده بسرعة. يا ايها الخائفون. الذي لم يسبق انه القى في حياته ابدا لا في مدرسة ولا في سوق ولا في مسجد ولا في شيء ابدا، لم يقف امام خمسة يتكلم. الاخ الذي هناك يلبس طاقية وجالس، قم قائما. أنت ارفع يدك. أيوة أنت قم. هل سبق أن ألقيت؟ نعم. نعم طيب إذا اجلس. الذي وراء الذي وراءك يلبس نظارات. نعم سبق أن ألقيت. طيب الذي عن يمينك. نعم. الذي في الخلف على طول يلبس طاقية أو كذا، ماذا تسمونها هذه؟ عمامة. الكوفية هذه. ها سبق ألقيت؟ ألقيت من قبل. والله ما شاء الله كلكم مشايخ، يعني ما يطلع نضرب بكم مثال. طيب أنا أسألكم، الذي يجعل الإنسان يخاف من الإلقاء، أو يقولون إن الخوف من الإلقاء أمر يقع عند كثير من الناس، إيش السبب في هذا؟ يقولون المخاوف العشرة عند الناس أكثر شيء يخاف الناس منه التحدث أمام الناس، ثم إيش؟ اقرأوا معي. الارتفاعات، يقول والله أخاف أصعد هذا الجبل أو أخاف أن أصعد فوق هذه العمارة، ثم الحشرات، يخاف مثلا من العقارب والثعابين، ثم المشكلة يقول أخاف أن يذهب مالي، أخاف أن يسرق مالي، ثم المياه العميقة، ثم يعني يريد يسبح في البحر فيقول لا أنا أخاف من الماء العميق، ثم المرض، ثم الموت يخاف من الموت، ثم الطيران يخاف من الطائرات وركوبها، يسمونه أفوبيا الطيران، ثم يخاف من الوحدة، ثم يخاف من الكلاب والوحوش. فأكثر شيء يخاف منه الناس عادة التحدث أمام الآخرين. ما تقول أريدك أن تصعد المنبر وتتحدث أمام الناس. طيب السؤال يا جماعة، لماذا نخاف؟ إيش اللي يجعل الناس يخافون؟ ها أجيبه. يخاف أحيانا أن يضحك منه الآخرون، صح؟ يقول أخاف أتكلم ويضحكون مني. يعني ممكن لو واحد غير رمضان وجاء وقف فضحكتم يبدأ يبلع ريقه هكذا من كل شيء، خلاص خلاص أحرجتني أمامهم وضحكوا مني. فأحيانا يخاف أن يضحك منه الناس، أحيانا يخاف أن يكون لسانه فيه يعني ثقل، فالناس يعني لا يستوعبون منه. مثلا يكون مثلا لا يستطيع أن يلفظ حرف الراء، فإذا أراد أن يقول رأيت يقول مثلا لأيت، فيقول يا أخي أنا لا يصبح أن أقول ولأيت الكرة ثم ألطت أن مثلا أن أحملها فضلبتني. يا شيخ أنا حرف الراء أقلبه لام، فأنا سيضحك مني الناس فلا أريد أن ألقي. أحيانا يكون في ثقل في اللسان، اسمها في اللغة العربية لسغة. ما اسمها بالسواحلية؟ ايش اسمها؟ ايش تاتا تاتا تاتا؟ لا لا هي ليست تاتا. تاتا في اللغه العربيه ان يقول مثلا يريد مثلا يقول فاكلت فيقول اكلت، هذه تاتا اسمها. لكن واحد ما يقول مثلا كره يقول كره. إثيمبة إثيمبة إثيمبة إثيمبة إثيمبة إثيمبة إثيمبة إثيمبة إثيمبة. يعني هذا الثقل في اللسان. زين طيب يا جماعة. طيب أنا ودي من الجميع يقف، حط الكاميرا عليهم، قفوا قفوا قفوا كلكم، اللهم اغفر لمن وقف، قفوا لا يبقى أحد جالسا. طيب ارفعوا أيديكم فوق السنتين مع بعض، فوق فوق أعلى أعلى أعلى اليدين الثنتين الثنتين. طيب ارفعوا أيضا أصابع أرجلكم قفوا عليها هكذا أصبع الرجل. أريدك أن ترتفع قدر المستطاع أصبع رجلك. ها طيب لفوا إلى الجهة اليمنى لتمرين الظهر. يلا بسرعة أكثر. طيب الجهة اليسرى. هل سمعتم طق في الظهر؟ الذي سمع طق في الظهر يجلس، الذي لم يسمع يفعلها مرة أخرى. هاي رمضان أنت أهم واحد عشان الزواج، لازم طق طق حتى يتحرك ما وضعه الله في ظهرك. وقد حبسته طويلا فاتق الله فيه، لا يحل حب. طيب هذا يقولون يا جماعة ان في واحد عنده ابنته وابنه في سن الزواج لكنهم خجلانين يستحون ان يقولوا يا ابي زوجنا، فدخل يوم من الايام على ابنه سالم وهو جالس مع اخته يعني ينظران الى التلفاز، فرأى سالم يتمغط. ايش معنى يتمغط؟ يتمطط كذا يعني. قال ايش عندك يا سالم؟ تبغى تتزوج؟ تريد تتزوج؟ قال اخيرا فهمتها يا ابي، اي والله ابغى اتزوج. فبعد اسبوع زوجه، فلما انتهى الحفل وخلص ودخل على ابنته وجد بنته تتمطط وكأنها تقول له يا أبي زوجني افهمها يا أخي. فهو تمطيط الظهر مهم حتى الواحد يتزوج. طيب الناس يخافون لأسباب كثيرة، منها أن يكون غير محضر جيدا، يعني لو يقولون لي تعال ألقي على الإخوة كلمة عن المخدرات، أنا ليس عندي معلومات جاهزة عن المخدرات، والمخدرات لابد يكون عندك إحصائيات وقصص وكذا، أو قالوا لي تكلم عن تأثير البترول على الاقتصاد العالمي، لا أستطيع، سوف أرتبك وأرتجف وأنا أتحدث لأنه ليس عندي معلومات في الموضوع. فالناس كذلك لابد يكون عندك معلومات. مظاهر الخوف قبل الإلقاء وأثناء الإلقاء معروفة، مثل الارتجاف العرق ونحو ذلك، أنا سأحاول أن أمر سريعا عليها. طيب لو واحد قبل الإلقاء يتعرض للخوف، مثلا يتعرض ينتفض أو مثلا طيب أريد منكم واحدا يشرح لي مشاعره في أول خطبة بحاء أو بالقلم أو كل قليل يعد النظارة، يدل على أنه مضطرب. طيب نتحدث الآن كيف نختار الموضوع عندما تريد أن تلقي، كيف تستطيع أنك تختار الموضوع المناسب. أول شيء لابد يكون الموضوع مناسبا للناس، بمعنى أنا أتحدث مع نساء أبحث عن موضوع مناسب لهن، أتحدث مع شباب عن موضوع مناسب، أتحدث مع رجال كبار عن موضوع مناسب، يكون لابد يكون الموضوع مناسبا. الأمر الثاني أن يكون مفهوما عندك. قيل لي تكلم عن تأثير البترول على العالم، أنا نفسي لا أفهم هذا التأثير فلا أستطيع أن أتحدث بشيء أنا لا أفهمه. قيل تكلم عن اللغة الفرنسية وأثرها في الاستعمار، أخي أنا لا أستطيع أن أتكلم عن ذلك، أنا ليس مفهوما عندي هذا الموضوع، فلا بد أن ننتبه إلى هذا. كذلك لا بد أن يكون موضوعا مبدعا. واحد يريد يخطب الجمعة كل يوم بر الوالدين بر الوالدين بر الوالدين، لا يا أخي، نريدك أن تكون مبدعا، أن تغير، يكون عندك نوع من التطوير عندما تلقي على الآخرين، يكون فيه تطوير لك وأن يكون الموضوع جديدا عندما تلقي عليهم. كذلك الشيخ عبد العزيز اجلس هناك. كذلك عندما لابد أن يكون موضوعا متفائلا، شخص يتحدث عن وصف النار لا يكفيه أن يتحدث عن وصف النار فقط في الخطبة كلها، لابد أن يخطب الخطبة الثانية عن وصف الجنة حتى يكون ما يخرج الناس وهم مكتئبون حزينون، لا يخرجون وهم متفائلون، أن يكون متفائلا. كذلك لا أقصد أبو عشان تشوف الشاشة تجلس مع الأخوان هناك عشان بس تستفيد معنا يا أبو صالح. كذلك أن يكون له هدف. إيش معنى له هدف؟ تكلمنا نحن عن الهدف من الموضوع من قبل، صح ولا لا يا جماعة؟ طيب له هدف واحد سيتحدث عن قالوا له هنا مجموعة أطفال في مدرسة ابتدائية أعمارهم 7 سنوات نريدك أن تلقي عليهم محاضرة، فجاء يتحدث معهم عن الشقوق التي في كوكب المريخ وأثرها على الجو، وبدأ يقول والمريخ يبعد عنا كذا والشقوق التي فيه هذه تؤثر على الغلاف الجوي، هل يناسب هالموضوع يا جماعة ولا لا؟ يناسب أم لا؟ لا، لأننا نقول له إيش هدفك؟ هذا الموضوع يصلح يا أخي أن تتكلم عنه مع صاحب مصنع عنده أدخنة وأبخرة تخرج وتؤذي الجو، تعمل بوليوشن تلوث، هذا جيد، لكن تتحدث مع أطفال؟ إيش المناسب لهم نتحدث معهم عن إيش؟ أعطوني مع الصغار هؤلاء، أريد أن أتحدث في محاضرة مع أطفال صغار، ما هو الموضوع المناسب؟ اقترحوا علي، أعطوني. بر الوالدين مثلا، صح؟ نعم، يحب بعضهم بعضا، قصص، أحسنت. ها أيضا أهمية الصلاة، ممتاز، حتى الصغار يحرصون على الصلاة. ها يا رمضان شعبان شوال أعطنا أهمية الطلاق. فأنت طلقت قبل أن تتزوج الله يهديك. هذه المواضيع هي المهمة للحديث معهم. طيب الموضوع العنوان الذي تريد أن تضعه، لو قالوا لك نريدك أن تلقي محاضرة عندنا في المدرسة، فنريدك أن تعطينا عنوانا اسم جميل جذاب. طيب لا بد هذا الاسم أن يتوفر فيه أشياء، أول شيء أن يحدد الموضوع دون الفرعيات، واحد سيتكلم عن بر الوالدين، لا تقول اكتب العنوان بر الوالدين وفضله وتأثيره والآيات والأحاديث الواردة فيه، أنت الآن يعني شرحت شرحا كاملا، لا، نريد كلمتين، أسلوب استفهامي، هل سمعت عن بر جذاب يجذب الناس إليك؟ كذلك لا بد أن يكون العنوان ليس طويلا، 3 كلمات مثلا، أو أن يكون أعداد، فتقول مثلا 10 طرق لتربية الأولاد، هذا عناوين حلوة، أو مثلا 100 طريقة لدخول الجنة، مثل هذه الأعداد أحيانا تجذب، أن لا يكون عنوان متكررا وأن لا تغرق في الإيهام. طيب لا تكون خطبتك بتراء ولا شوهاء ولا جذماء، ايش الخطبة البتراء؟ اقرأ، ما هي التي ايش؟ ها، لا تفتتح بالبسملة والحمدلة او الحمد، ايش معنى بسملة؟ حمدلة، حوقلة، لا حول ولا قوة، هذه اختصارات. طيب ولا شوهاء التي تخلو من القرآن، ولا جذماء التي تخلو من الشهادة بعد الحمد، يعني يقول مثلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، لا، في خطبة الجمعة لا بد أن يتشهد، يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هذا مهم. التحضير الذي يحضره الناس للإلقاء يتنوع، منه الخطبة من ورقة، ماسك الورقة أيها الناس ويجب علينا، هذا اسمه خطيب الورقة، هذا عبد الورقة حقيقة، الإنسان البطل هو اللي يخطب من غير ورقة، أما الذي يمسك الورقة فلو وقعت الورقة من تورط هذا لا يستحق أن يخطب، زين، لابد أن يكون عنده، يعني أول ما بدأت في الخطابة قبل يمكن يعني أنا أخطب من فترة طويلة، لكن من أوائل يعني سنين في خطابتي كنت مرة أريد أن ألقي خطبة الجمعة ولم يكن عندي وقت للتحضير، اتصلت على جاري هو خطيب في مسجد آخر، قلت يا شيخ عبد الله عندك خطبة جاهزة؟ قال والله خطبتي الأسبوع الماضي كانت عن حقوق الجار، قلت طيب أرسلها مع ابنك، فأرسلها فإذا هي كتبها في بطاقات في أوراق عن حقوق الجار، المفروض أن أقرأ الأوراق كلها قبل لا أصعد المنبر لأعرف خطه وكذا، لكن لم يكن هناك وقت، أخذتها وضعت البطاقات في جيبي وهو أيضا لم يجمعها بالدباسة هكذا وأوراق. فجئت وقفت على المنبر والورق على أوراق معي، قلت إن الحمد لله، أما بعد فإننا سنتحدث اليوم عن موضوع مهم وهو الكلام عن حقوق الجار. ثم وضعت الأوراق على خشبة المنبر الصغيرة التي تمسك عليها، وضعتها لأعدل البشت، فحركت البشت فضربها وانتثرت عند رجلي. كنت أتمنى أنها وقعت عند الناس حتى يجمعوها ويعطوني إياها، المشكلة وقعت عند رجلي. وصعب الخطيب يفعل هكذا ويبدأ يجمع أوراقه، وأنت شيخنا وأنت الشيخ يعني ما تستطيع أن تلقي من غير ورق. والمشكلة الأخرى أنني قلت لهم أني سأتكلم عن حقوق الجار، فلا أستطيع أن أغير، لو لم أقل ممكن أشوف خطبة قديمة عندي في رأسي وأعطيهم إياها، لكن خلاص حقوق الجار، وقع الفأس في الرأس. فقلت والجار له حقوق، وأغمز للمؤذن صرف يا أخي، والجار له حقوق كثيرة وحقوقه كثيرة جدا الجار، نعم إنها حقوق يا أخي، افهم يا أخي، قم يا أخي جمع أوراقي. زين، المؤذن في الأخير فهمها، فقام، وعندي المؤذن تلك الأيام نظره ضعيف جدا، فجاء وصعد عند المنبر وعمل هكذا فوجد ورقة فأعطاني إياها، وأنا أقول والجار له حقوق حقوق كثيرة، فأعطاني الورقة. قلت الحمد لله الورقة تمشيني الخطبة الأولى، فلما نظرت فإذا الورقة فقط إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مشكلة كبيرة. فقلت هذه الحقوق لكثرتها سوف نفصلها في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وجلست ثم جمعت أوراقي ورتبتها، وأول مرة في حياتي تكون الخطبة الثانية أطول من الأولى، دائما تصير الخطبة الأولى أطول. فالخطيب الذي يعتمد على الورقة هذا عبد ورقته، المفروض تكون بطلا حرا، لست عبدا لهذه الورقة، تحرر من ورقتك. هذا خطيب الورقة اللي يكتب كل شيء، منه الخطيب الذي يكتب النقاط الرئيسية، يكتب مثلا بيتكلم عن بر الوالدين فكتب مثلا وقضى ربك نقط، خلاص هو حافظ البقية. يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال إيش؟ أمك، ثم أمك، فهو كتب أمك نقط، خلاص هو يحفظ. فيضع الورقة ويقول وقال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين، لأن حافظ الباقي هو، ليس كله مكتوب لكن نقاط أساسية. ومنه الخطيب البطل الذي إيش؟ إيش الثالثة؟ أقرأوا استيعاب الموضوع كاملا، حافظ الموضوع كله، بر الوالدين يحفظ الموضوع كاملا ويلقي، يتكلم عن مثلا التعامل بين الزوجين حافظ الموضوع كله، يتكلم عن الصدقة يحفظ الموضوع كله قبل ما يبدأ، وهذا هو البطل. طيب الخطبة والمحاضرة عموما لابد أنها تحتوي على أشياء، الخط واضح ولا لا؟ أول شيء أن يكون فيها المقدمة، ثم المتن، ثم التلخيص، ثم الخاتمة. مثال بتكلم عن بر الوالدين، أما بعد فإن بر الوالدين من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات، هذا إيش اسمها؟ مقدمة، صح؟ ثم أبدأ في المتن، في المتن هو العمود الفقري للخطبة، فأقول قال الله تعالى، الآن انتهيت من المقدمة ثم بدأت في الأصل في المتن. طيب كلمة متن عندك تعبير آخر لها؟ النص الأساسي يعني الذي أريده أنا. ثم لما انتهيت من الآيات والأحاديث كأني أقول طيب ماذا أريد منكم؟ أبدأ ألخص، تلخيص، تلخيص اختصار، أقول مثلا فالمطلوب منا أن نبر والدينا وأن نحسن إليهم، تلخيص، ثم الخاتمة أسأل الله أن يرزقنا بر والدينا ونحو ذلك. فلا بد أن يحتوي يا جماعة على إيش؟ مقدمة، ثم تلخيص، ثم الخاتمة. طيب يقول خبراء الإلقاء إننا نحفظ 10% مما نقرأ، و20% مما نسمع، و30% مما نرى، وإيش؟ و50% مما نسمع ونرى، و70% مما نقول. إيش نستفيد من هذا؟ نستفيد منه يا جماعة عن كثرة إلقائك تعطيك معلومات في رأسك. لما تتكلم عن بر الوالدين سوف تحفظ 70% من هذا. لو يقولوا لك بعد 10 سنوات تكلم عن بر الوالدين وأنت قد خطبت عنها قبل سنوات سوف تستطيع أن تحفظ ذلك. طيب كيف أدرب نفسي على الإلقاء بهذه الطريقة؟ أول شيء يمكن أن تلقي وأن تسجل كلامك، تسجل في جوال أو في مسجل ثم تستمع إلى نفسك. تدرب في البداية ألقي أمام 2 أو 3 ثم تطور وسجل كل كلامك وليس بعضه. طيب مظهر الملقي مهم عند الإلقاء. يعني الآن يا جماعة لو جئت ألقي عليكم أنا وأنا لابس لبس رياضي، هل يناسب هذا؟ ما يناسب. كيف تلقي علينا يا أخي وأنت بهذا الشكل؟ هذا لا يصلح. فأقول لكم يا أخي أليس لباسي هو ساتر للعورة؟ خلاص تقولون نعم، لكن مظهرك لا بد أن يكون متناسبا ومتوافقا مع إلقائك. لكن لو أنكم طلعتم للبر تلعبون كرة، فجئتكم أنا لأجلس معكم وأتحدث معكم عن الدعوة وكذا وأنا لابس لبس رياضي، هذا يمكن أن يحتمل. نحن في البر ونلعب كرة والشيخ جاء اللي يلعب معنا. لكن لا بد عند الإلقاء أن يكون المظهر مناسبا، وأيضا أن يعتني بطريقة إلقائه. يعني ما يكون يلقي وهم لا يستوعبون ذلك. يعني أنا أعطيكم مثالا على هذا. تعال رمضان، رمضان يعني مسكين اليوم بنحط عليها الأمثلة كلها، بس بسرعة عادي رمضان ولا سنطلق الحرمة اللي زوجناك. يلا كف على المنبر، شكلنا بنعينك خطيب في الحرم المكي أنت مدام كذا. أصبحت خطيبا بارعا اليوم، بس لعبت علينا قبل شوية تقول لم أخطب بعدين قلت لا أخطب عند عيال صار. طيب أفرض أن الآن صعد المنبر، أنتم الخطبة عندكم إيش يلبسون؟ في لبس محدد للخطيب؟ إيش يلبس؟ جبة ولا القميص؟ طيب أفرض أنه يخطب، تعال طاقيتك شوي وكذا الطاقية مستعجل وبدأ يخطب وهو يلقي، الجمهور ماذا سيقولون في أنفسهم؟ يا أخي عدل الطاقية، يا أخي كذا صعد المنبر اخطب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هل يناسب الشكل؟ ما يناسب. طيب لو كان من غير طاقية ممكن يحتمل؟ خطيب منبر يمشونها؟ لا يمشونها. طيب لو كان قالب الطاقية مثلا كذا والطاقية مليانة عطورات وحركات ها كذا مشى، هل يناسب؟ ما يناسب. أو مثلا لو هذا مفتوح مثلا وقد خرج صدره الجميل ليفتن الناس به مثلا عشان يتزوج، طيب هل يصلح وهو مفتوح كذا؟ ما يصلح. لابد الخطيب قبل لا يصعد المنبر يعتني بنفسه، يكون لباس حسن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان له حلة يلبسها في الجمعة ويلبسها في العيدين ويلبسها عند استقبال الوفود، يعتني عليه الصلاة والسلام بالمظهر الذي سيلقي فيه. بارك الله فيك. أو أنت كذلك، احنا اليوم تعبناك سنعطيك الكتاب هذا هديا، تقرأ عربي جيدا صح؟ نعم هذا كتابي استمتع بحياتك هدية لك، جزاك الله خير. احنا اليوم إذا خلصنا رجع لي الكتاب. هذا يا جماعة في طريقة الإلقاء، لابد أن يعتني الخطيب بمظهره عندما يريد أن يتحدث. مراعاة أحوال المخاطبين. واحد سيخطب في قرية، هل يناسب في هذه القرية أن يتكلم معهم ويقول مثلا يتكلم عن مسح الخفين، المسح على الخفين الشراب الذي يلبسه الإنسان في رجله، هل يناسب إذا رقى يقول أما بعد فعند الإمام النووي في المجموع شرح المهذب أنه قال كذا وكذا، وذكر ابن حزم في المحلى كذا وكذا، وعند الحنابلة عند ابن قدامة نص عليه لكن ليس هو الرواية المعتمدة في مذهب الإمام أحمد، فإن الرواية المعتمدة ذكرها في الإقناع، والإقناع هو كتاب ينبغي الاعتماد عليه، لكن ذكر بعض الحنابلة أنه غير معتمد لأنه كذا وكذا. والمسألة مسح الخفين متى يبدأ وقت المسح؟ هذا فيه خمسة أقوال لأهل العلم. فقال الحنفية وقال هل يناسب يقول هالكلام في خطبة؟ هذا يناسب أين يكون؟ لطلاب علم، فلا بد مراعاة أحوال المخاطبين اللي أخاطبهم وراعي قدراتهم. يا أخي واحد سيتكلم عن مثلا عن التعامل بين الزوجين، فلما بدأ الكلام رأى فيه شباب صغار أبو 15-16 وفيه 4-5 متزوجين، لكن في 10 كلهم شباب صغار، فهل يناسب يقول ويضم زوجته ويقبلها؟ وعند تقبيلها لا بد أن يتبع الطريقة الصحيحة في التقبيل. وتعال طبق يا رمضان كيف طبق. لا خليك جاي طبق أجلكم. ما تزوج مشكلة إن كانت عرفت تقبل وانت ما تزوج زين. فلا بد أن يطبق لا يناسب أن تتكلم معهم بأسلوب صريح وأنت تتحدث مع هؤلاء الصغار. شخص يتحدث مع غير مسلمين أيضا، لو جاء يتحدث مع غير مسلمين وقال سأذكر لهم قصة من التاريخ، قلنا ما هي؟ قال قصة حرب علي ومعاوية رضي الله عنهما. يتكلم مع نصارى ويذكر وعلي رضي الله عنه وقام معاوية يطالب بدم عثمان، فقام علي وقال طيب بايعني على الخلافة ثم بعد ذلك نعطيك قتلة عثمان. قال فالتقيا في معركة قتل فيها. هل يناسب تكلم نصارى؟ لا، تريد تختار اختر قصصا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب مع اليهود، وكان هناك غلام يهودي يخدمه، وكان لابد أن تحسن مراعاة أحوال المخاطبين. وكذلك مراعاة، طبعا المراعاة تنقسم إلى أقسام، منها مراعاة السن، مراعاة أسنانهم هل هي بيضاء أم صفراء صح؟ إلا مراعاة السن، السن مفرد أسنان، يعني إذا كانت أسنانهم مكسرة تتكلم عن كذا، إذا كانت غير مكسرة صح؟ إيش نعني بالسن؟ ممتاز، سنوات العمر صغار أو كبار. الثاني مراعاة إيش؟ المذهب، يعني مثلا أنا آتي وأتكلم عن عند مثلا أشخاص مذهبهم أنهم مثلا لا يتوضعون من لحم الإبل مثلا، وهو قول الشافعية والمالكية والحنفية، وعند الحنابلة وجوب الوضوء منه. المقصود فلا ينبغي لي إذا خطبت في الرياض مثلا وأكثرهم مثلا حنابلة صح ما في مشكلة أقول ومن نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، فيجب على من أكل لحم إبل أن يتوضأ.